الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ذكرنا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الزكاة، وذكرنا أهلية المزكي والتسمية، وهل تسقط في حال السهو أم أنه لا بد منها على كل حال. وذكرنا فيما يتعلق بقطع الحلقوم والمري، وذكرنا شيئا من الذي يجب توفره في الآلة، ونحن بصدد إكمال هذه الشروط، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بالصيد، الزكاة، قطع الحلقوم والمري، ثم بعد ذلك الصيد. والصيد يكون ضربه أو ضرب المصيد في أي مكان من جسمه، وشروط الصيد. أول كتاب الزكاة، أصل باب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الزكاة. باب الزكاة، قلنا الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الزكاة الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، وهي بمعنى تمام الشيء، لأن الزكاة إتمام الزهوق، زهوق الروح. إلا ما زكيتم، أي أتممتم زهوق روحه. نعم. يقال زكى الشاة ونحوها تذكية، أي ذبحها، فهي ذبح أو نحر الحيوان. ذبح أو نحر، قلنا النحر للإبل والذبح لما سواها. النحر للإبل والذبح لما سواها، وكلها وردت في القرآن الكريم: فصل لربك وانحر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالنحر يكون في أعلى، يعني في آخر الرقبة مما يلي الصدر، في اللبة التي تلي الصدر في آخر الرقبة، هذا النحر. والذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ولو ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح جاز، وإنما الأولى في الإبل النحر، وفي البقر والغنم وما سواها الذبح. فإذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ذلك. نعم. فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه. وأجمع أهل العلم على أن ما استبيح أكله من الحيوانات لا يكون إلا بعد الذبح أو النحر. كل ما استبيح أكله، يعني ما كان جائز أكله، في حيوانات لا يجوز أكلها، ذبحت أو لم تذبح، وإنما ما استبيح أكله أو ما جاز أكله لا يصح إلا بعد ذكاته. نعم. بقطع حلقومه ومريئه. بقطع الحلقوم والمريء. المريء مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، وإذا قطع معهما الودجين فهذا طيب، أو أحد الودجين. المهم الحلقوم والمريء. نعم. أو عقر ممتنع. عقر ممتنع يعني ما قدرنا على الذبح ولا قدرنا على النحر، ندى كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه، فإذا ند من الحيوانات شيء فممكن أن نستبيح أكله بالعقر. إذا ند هرب، يعني عندنا مثلا نقول تيس صعد في جبل وما استطعنا نمسكه، عندنا أرنب هربت، عندنا غزال، عندنا ظبي إلى آخره، ولم نستطع نوع من الأغنام الآن إذا انطلق لا يمكن أن يمسك به أحد إلا بعد جهد وعناء. فهذا ماذا نعمل؟ إذا عقرناه، والعقر ضربه في أي مكان من جسمه، من الفخذ، من الظهر، من الرقبة، من أي مكان، فإذا سقط بعد هذه الضربة ومات فإنه حلال، إلا في مسألة واحدة، إذا سقط في بئر ورأسه في الماء فلا يمكن العقر إذن. لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر، مبيح وهو العقر، وحاضر وهو الغرق، فنغلب جانب الغرق ولا يمكن أن إذا كان رأسه في الماء. لكن إذا كان سقط في بئر، عندنا مثلا نقول بعير سقط في البئر، لكن نشوف رأسه فيه. أو عنز أو ضع ماعز كذا في البئر، لكن رأسه فوق، إذا كان الرأس في الماء فيكون العقر في أي مكان، إذا كان الرأس في أعلى، أما إذا كان الرأس في الماء فلا، لأنه ربما يكون قد مات بسبب الغرق. نعم. ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة، لأن غير المذكى ميتة. نعم. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة إلا ما لا يحتاج إلى زكاة. هنا عندنا نوع ما يحتاج إلى زكاة، فهذا لا نحتاج فيه إلى التذكية، ومن ذلك حيوانات البحر، فحيوانات البحر لا تحتاج إلى زكاة، ونأكلها ولو كانت ميتة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فإذا كان الحيوان يحتاج إلى زكاة فلا يستباح بغيرها، وإذا كان لا يحتاج كحيوانات البحر فهذا التذكية ليست لازمة. نعم. إلا الجراد والسمك. حرمت عليكم الميتة، وهو ما مات حتف أنفه، ما مات يعني لم تحصل الوفاة بسبب العقر، ولم تحصل بسبب الصيد، ولم تحصل بسبب الذبح، ولم تحصل بسبب النحر، وإنما مات حتف أنفه، فإذا مات حتف أنفه فهو ميتة، وقد نص القرآن على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، فيحل بدون زكاة لحل ميتته، بحديث ابن عمر يرفعه: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره. وما يعيش في البر والبحر كالسلحفات وكلب الماء لا يحل إلا بالذكاء باحتياط، لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر، فلأجل الاحتياط على سلامة المطعم قال العلماء يذكى. نعم. وحرم بلع سمك حيا، السمك يبلع حي حرم لأن له نفس، فلا بد من يترك قليلا حتى يموت. نعم. وكره شيء وكره شيء يشوى وهو حي، وإنما يترك لحظات على جانب البحر، مثلا إذا كان الإنسان يصيد على جانب البحر، أو يترك في مكان إذا أخرج من الماء حتى يموت. بخلاف الجراد، الجراد لا يكره، لأن الجراد لو قد ينتظر ساعة ساعتين أكثر 10 يوم كامل ما يموت، بينما السمك بمجرد ما نخرجه من البحر يكون في حياة، يكون في حياة، ثم بعد ذلك بعد برهة بسيطة تنتهي حياته. نعم. وكره شيه حيا لا جراد، لا الجراد، الجراد لا يكره لأنه لا دم له، بينما السمك فيه دم. نعم. لأنه لا دم له. ويشترط للذكاة 4 شروط. نعم. أحدها أهلية المذكي، أهلية، لأن التذكية عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإنسان مجنون ما له قصد، إنسان طفل صغير ما له قصد، حتى سيثير إن شاء الله نفسه آلة الصيد، آلة الصيد وهي الجارحة لابد أن تكون معلمة، الكلب لازم يكون معلم، الفهد والصقر لازم يكون معلم، إذا أرسلت كلبك المعلم المعلم لابد يكون معلم. وسيأتينا إن شاء الله التعليم للكلب يكون بكذا، والتعليم للصقر والفهد يكون بكذا، فهذا يسمى تعليم. نعم. ويشترط للذكاة 4 شروط. أحدها أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، بأن يكون عاقل. أما إذا كان مجنون، المجنون ليس له قصد، والتذكية لابد أن يكون لها قصد، فلا بد أن يكون عاقلا، أما إذا كان مجنونا فلا. نعم. فلا يباح من ذكاة مجنون أو سكران أو طفل لم يميز. نعم. لأنه لا يصح منه قصد التذكية، لأنه لا يقصد، ليس عنده القصد، ليس عنده الأهلية، ليس عنده الإدراك والمعرفة بحقيقة الذبح، فلا يحل ما ذبح، لأننا نشترط القصد. والمجنون والسكران وغير المميز لا قصد لهم. نعم. لأنه لا يصح منه قصد التذكية. نعم. مسلما كان أو كتابيا، أبواه كتابيان. نعم. لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم، فدل النص القرآني على جواز ما ذبحه المسلم وما ذبحه الكتابي، لا الوثني ولا السيكي ولا المشرك، فهؤلاء لا يجوز، وإنما المسلم والكتابي، رجلا كان أو امرأة. نعم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. ولو كان المذكي مميزا أو مراهقا أو امرأة أو أقلف لم يختن، ولو بلا عذر أو أعمى أو حائضا. يعني أو ما نقول إن المرأة ما تذبح إلا عند الضرورة القصوى، والجنب لا يذبح إلا عند الضرورة، والأقلف الذي لم يختن لا، كل واحد، رجل امرأة، جنب الرجل، المرأة حائض، الرجل أقلق، ما في فرق، كل واحد. المهم أن يكون مسلما أو ذميا. نعم. ولا تباح زكاة سكران، ولا تباح زكاة سكران، لأن السكران لا قصد له. نعم. ولا تباح زكاة سكران ومجنون لما تقدم، ولا زكاة وثني ومجوسي، ولا زكاة وثني ومجوسي ومشرك ومرتد، لأن النص قال المسلم والكتابي. نعم. لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشرط الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم، بكل الآلة، أولا أهلية المذكي، ثانيا الآلة. الآلة لابد أن تكون محدد، أما إذا كان بمثقل، يعني مثلا أنا وجدت حمامة وفي حصاد ولا في صابون ولا في حجر كبير ضربتها فما تقول لك، لا بد أن تكون آلة الصيد بمحدد، إلا السن، فالسن لا يجوز، والظفر لا يجوز أيضا. السن والظفر عند الأئمة الثلاثة الأحناف، عند الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة، متصلين أو منفصلين لا يجوز، السن والظفر متصل أو منفصل ما يجوز. أما الأئمة الأحناف فقالوا السن والظفر إذا كان متصلين فلا يجوز، وإذا كان منفصلين جاز ذلك. الآن أعيد الكلام مرة أخرى، السن والظفر. السن يذبح الإنسان في سنه، يجي مثلا للحمامة أو للدجاجة في أسنانه أو في ظفره، الظفر حاد ويذبح في الظفر. ما الحكم؟ نقول الأئمة الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا لا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر متصلين بالإنسان أو منفصلين، السن منقلع يذبح فيها الإنسان، الظفر منقلع ينفصل. الأئمة الأحناف رحمهم الله قالوا المتصلين لا يجوز والمنفصلين لا حرج في ذلك. نعم. ولا لمفهوم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الشرط الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ينهر الدم بحد ينهر الدم. ينهر الدم ايش معنى ينهر؟ يسيل، ما انهر الدم، ينهر الدم بمعنى يسيل الدم. نعم. ينهر الدم بحده ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره، كخشب له حد وذهب وفضة وعظم. وقلنا العظم لا يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وغيره من العلماء، العظم لا يجوز. نعم. إلا السن والظفر، إلا السن والظفر، وذكرنا الخلاف متصلين أو منفصلين، الأئمة الثلاثة لا يجوز بالعظم بل لا يجوز بالسن ولا بالظفر، متصلين أو منفصلين. والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا قال إذا كان متصلين فلا يجوز، وإذا كان منفصلين فلا بأس. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فكل، فكل ليس السن والظفر، أي لا تزهق الروح بالسن ولا بالظفر. نعم. متفق عليه. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجر النفس. هذا الثالث، أولا الأهلية، ثانيا الآلة، ثالثا الشرط، الثالث قطع الحلقوم والمري، والرابع التسمية. قطع الحلقوم والمري لا بد منهما. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. نعم. وهو مجرى النفس، وقطع المريء في المد وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما. ولا يشترط الإبانة، يعني عندنا مثلا هنا نقول مثلا هكذا الحلقوم أو المريء، يقول لا يشترط الإبانة، يعني القطع كامل إلى الآخرين، لا، يعني لو هكذا كفى، لو إلى النص كفى. قطع الحلقوم، الحلقوم هكذا فلا تشترط الإبانة، معنى الإبانة أن نجعله وصلتين، هذا لا يشترط، وإنما قطعه لو مثلا النص يكفي وبقي من الجهة هذه متصل، لا حرج في ذلك، وهذا معنى قول رحمه الله ولا تشترط الإبانة. نعم. ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين. ولا قطع الودجين، الأوداج العروق هنا، لكن إذا قطعهما فهو أولى، أو قطع أحدهما فهو أولى. نعم. ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الذابح. يقول لا يضر إذا رفع يده، يعني ليس معناه، ليس معناه أن يذبح ويدع يده، لا، لو مرة واحدة كفى. ولا يضر رفع الذابح يده، ولا يضر أن يرفع الذابح يده إذا أتم على الفور، مثلا إذا كان ذبحا هكذا، وإذا كان نحرا فالطريقة المثلى فيه أن يأتي في اللبة هكذا يمسك السكين، فطعنة واحدة ثم يسحبها، وبذلك تكتمل العملية براحة وسهولة. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فالإنسان عليه أن يحسن، لا يعذب الحيوان. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان مثلا في، إذا كان ذبحا فمرة واحدة ويقولها ويؤديها بحذق وبسهولة، وإذا كان نحرا ضربة واحدة في السكين ثم بعد ذلك يسحبها، وبذلك ينتهي الذبح وإراحة للحيوان. نعم. ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور. والسنة نحر إبل. السنة عندنا، السنة نحر وذبح، ما الدليل؟ فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالنحر يكون للإبل وهو في اللبة التي في أول الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس، هذا هو السنة. نعم. والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها، فإن أبان الرأس بالذبح، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. أبان، وش معنى أبان؟ يعني فصله وقطعه، يعني مسك الخروف ثم بعد ذلك ذبحه، فأتت السكين على الآخر وحمل الرأس بيده، قطع الرأس أبانه، لم يحرم المذبوح. وإن كان الأولى أن يقطع الحلقوم والمري ويترك الحيوان حتى يعني تزهق روحها، ثم بعد ذلك يبدأ بعملية السلق أو بعملية التقطيع. نعم. ومر بنا أو سيأتينا إن شاء الله الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بديل بن ورقة، أذكر بديل بن ورقة مر علينا قبل أمس وأمس، واللي الأيام هذه متى تذكرون بديل بن ورقة؟ في صلح الحديبية، مر بنا في آخر يوم، آخر يوم من دراسة أمس، هديل بن ورقة جاء للمفاوضة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، وعلى جمل يصيح في فجاج منى يعلم الناس الطريقة المثلى في ذبح الحيوانات، في ذبح الإبل وذبح البقر وذبح الغنم إلى آخره. فديل بن ورقة يصيح في فجاج منى ألا تعجلوا أو تعجلوا الحيوانات قبل زهوقها. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. فإن أبان الرأس، الرأس، فإن أبان من هو اللي أبان؟ الذابح، الذابح، لأن الذابح وش نعرفها؟ فاعل. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. نعم. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة، الصيد والنعم المتوحشة أو الإبل إذا هربت أو الغنم أو البقر، من بعض الغنم اللي تأتينا من برا الآن إذا انطلقت ما يمكن يمسكها الإنسان لابد، فمثل هذه كيف يعمل الإنسان إذا لم يستطع أن يلحق بها؟ هذا يكفيه العقر، العقر أن يضرب في أي مكان من جسمه، لكن ما يضرب بمثقل، لا، يضرب بمحدد. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرح. إذا سقطت في البئر زكاتها بالجرح في أي مكان من جسمها إلا إذا كان الرأس في الماء، فإذا كان الرأس في الماء فلا، لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر، فغلبنا جانب الحظر لأنه ربما يكون قد مات بسبب الغرق. نعم. والنعم الواقع في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. نعم. روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة. أما الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة فقال لابد من الذبح، فلما سئل الإمام أحمد قال لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، لأن حديث أبي رافع واضح وصريح في أن الحيوان إذا ندى بأنه يعقر، فمن هذا الحديث أخذ العلماء الثلاثة جواز العقر إذا لم نستطع الذبح. فلو عقرناه مثلا وتقطع طير، عقر طير مثلا أو حيوان تم عقره بنقول مسدس أو بأي كذا فتقطع وصل إلى جهة اليمين ووصل يسار وأمام وخلف، يمكن جمعه وعقله لأن هذا يكفي فيه العقل لأننا لم نستطع ذبحه. نعم. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما إلا أن يكون الرأس في الماء فلا. لماذا؟ لأنه قد يكون مات بسبب الغرق. نعم. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد. نعم. فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر. فغل في السنة الأخيرة في الجامعة كتبنا سؤال، قلنا أنك كنت أو إنسان يصيد طيورا على شجرة، وهذه الشجرة مطلة على بركة، فاصطاد هذه الطيور قسم منها سقط إلى جانب البركة وقسم آخر سقط في في البركة التي فيها الماء ووجدته ميتا جميعا، يعني مثلا نقول 10 طيور، 5 سقطت في جانب البركة ووجدتها ميتة، و5 سقطت في وسط البركة ووجدتها ميتة، اذكر ما يحل وما يحرم من هذا الصيد. وش نقول الجواب؟ واضح السؤال؟ هذا نفس السؤال بنصه. طلاب في السنة الأخيرة في الجامعة في كلية الشريعة، قلنا أنت تصيد وسقطت الطيور المصيدة، لأن هي فوق شجرة والشجرة متدلية على بركة، مثل ما هو الحال في أكثر البساتين. 5 طيور سقطت داخل البركة و5 طيور سقطت خارجها، ووجدت الجميع ميتة جميعا، اذكر ما يحل وما يحرم من هذه الطيور مع التعليل. نعم، ما سقط جانب البركة فهو حلال للاطمئنان في أن